أي مقصود عقيدة الولاء والبراء بالدرجة الأولى. السنة الخامسة في ذلك التوحيد حذف منه 30%. حذفت المسائل الأربع المهمة الواردة في سورة العصر التي حفظناها جميعا الحمد لله في سورة العصر: العلم والإيمان والإيمان والعمل والدعوة إليه والعمل والتواصي الصبر عليه. لماذا حذفت هذه؟ لماذا تحذف؟ ما الذي يخطر الطالب إذا قرأها وإذا حفظها؟ حذفت أيضا المسائل الثلاثة المهمة في التوحيد وهي الغاية من الخلق، وأن الله تعالى خلقنا لم يخلقنا هملا ولم يخلقنا عبثا إلى آخره، لم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا هملا، والنهي عن الشرك، وحذفوا وجوب المعاداة في الله والبراءة من الشرك وأهله. أي هذا المقصود؟ حذفوا الأولى عشان هذه، ولم يستبدل بها شيئا أيضا. إذا لماذا تحذف الآيات والمقررات والأحاديث التي تتحدث عن الولاء والبراء في حال نحن نرى المسلمين يذبحون فيه في كل مكان؟ النصارى يقتلونهم في البوسنة والهرسك، ويقتلون المسلمين في افريقيا في اكثر من دولة، ابادة كاملة في بعض دول غرب افريقيا. الهندوس يبيدون المسلمين ابادة كاملة او شبه كاملة في كشمير، كذلك البوذيون يبيدونهم في بورما وفي غيرها، الشيوعية تبيدهم في طاجكستان وفي اماكن اخرى. سبحان الله، اينما اتجهت كل عقيدة سواء كانت دينا باطلا محرفا ام عقيدة وضعية كلها تبيد المسلمين في كل مكان. ونحن نحذف ما يتعلق بالولاء والبراء ومعاداة الشرك واهله. الفقه حذف منه 50%. لماذا حذف المسح على الجورب؟ وهذا مهم، والناس مثلا الان في الشتاء قدموا على الشتاء، واكثر مناطق لا مثل مكة وجدة ما يحتاج جوارب مثلا او ما يحتاج ما في جرب، الناس يحذفون مثل هذه الاحكام حتى الصغار منهم. حذف يعني من مدة المسح بدايتها ونهايتها، وهو حكم يعني لا وصاع جدا. حذفت آداب المشي إلى الصلاة جميعا، حذفت صفة الصلاة كلها. أي والله هذا عجيب فعلا، صفة الصلاة تحذف من الفقه. يقول لك هذا سنة خامسة ويقراها بعدين، ولو شو قرر في خامسة وسادسة وأولى متوسط، ولكن بتفصيل أكثر. أما تحذف حذفا كليا فلا يدرس الطالب كيفية الصلاة، ماذا يدرس إذن؟ ماذا يهمه إذن من الفقه ومن حياته؟ وحذف حكم صلاة الجماعة وهو الوجوب، وبقي ما يدل أو ما يشبه أنها سنة فقط، يعني حتى لا يقول يطلع طالب متطرف يقول لأبوي أبوي أذن مؤذن تصلي في البيت صلاة الجماعة واجب، لا، أي يطلع يقول لك سنة ومستحب ويبدأ يعني فيها قولان، فيكون على يعني طالب معتدل مربين على الاعتدال مع اليهود ومع النصارى ومع تاركين الصلاة ومع المتخلفين عن الجماعة. متى يبغى يكون شجاع؟ وعلى من يكون شجاع؟ على الدعاة فقط. هؤلاء قال الشجاع عليهم لأن هؤلاء هم المتطرفون وهم الأعداء، أما بقية الناس فهم يعاملون بالحكمة، دائما الحكمة والنصيحة والحسنة، وهذا مسألة. بعدين كما ذكر الأخ الذي كتب هذا وهو متخصص يقول: الذي تولى الحذف والتعديل شخص واحد غير متخصص، لكنه أجاه دوره. يعني أنا أقول لك ما هي متخصص غير متخصص، عرف هو يعرف ماذا يحدث، الانتقاء واضح، ما هي يعني خبط عشواء، الانتقاء واضح. يقول: رغم أن العلوم الدينية الأربعة التوحيد والحديث والفقه والتجويد مجموعة في كتاب واحد يقل حجمه عن كتاب الرياضيات والعلوم، فإن الحادث قد أدخل فيها شطبا وإلغاء، حتى لو ألغى من كتاب السنة الرابعة 30% من الفقه و 75% من التقرير من التجويد. تجويد ما في ده، أقرأ وامشي، يعني إتقان القرآن ليش أيضا؟ لأن عصر إيش؟ عصر كمبيوتر أو عصر تجويد، وهكذا نفس الحجة الكلام اللي قاله مسعر السبيري أو غيره ممن يكتبون في عقاب أو غيرها ممن يصير ومن يعلن، كثير منهم لا يعلن، لأنهم يكتبون سرا أن المناهج ثقيلة. وللعلم ترى مناهج الدين خفضت، يعني حصص الدين خفضت هذا العام 3 حصص في الأولى الابتدائية، المرحلة الابتدائية 3 حصص خفضت، والآن بعد أن يخفض المنهج يقولون هذا منهج صغير. يا أخي بلاش يكفي كمان، لو كنا 3 ثانية 4 ثانية يكفي، الغرض والتخطيط المستمر. ومن أعجب التخطيطات أنك تجد أن الطالب في الفصل الدراسي كله يحفظ سورة واحدة، سورة واحدة، إما سورة مثلا الغاشية أو عبثة أو الانشقاق إلى غير ذلك، سورة واحدة في فصل دراسي كامل. حتى بعض المدرسين الترجمة الإسلامية يقول والله أنا ما نعرف كيفها، يعني أسمع من بالحصة آية ولا نص آية، كيف أوزعها؟ الطالب في مرحلة الحفظ يستطيع أن يحفظ كل شيء، والحمد لله مهيئة عقولهم، وهم أذكياء والحمد لله، هم بلاد هذه يعني من أبناء هذه البلاد الأصيلة والفطرة معروفة بالحفظ، يستطيع يحفظ في مرحلة الحفظ، ويقولون الحفظ يشتت الذهن ويكدره ولا يحتاج حفظ. لكن والله لا يقبلون هذا الكلام في الرياضيات ولا في الكيمياء، يحفظ المعادلات التي لا يحتاج إليها في حياته أبدا، وبجرد أن يتخرج ينساها. ولو تسأل كثير من تخصص في الرياضيات فلا شيء غيرها، ثم تخرج تقول له المعادلات الفلانية، يقول لك والله زمان هذه ثلاث سنوات لا يستفيد منها شيء، ولا طبقها في حياته، ولا عمره يعني استخدمها في بيته ومع الناس، لكن أحكام علمية شرعية يحتاجها في عباداته يسأله الناس عنها هذه لا. وكتاب الله هو أجل من ذلك وأعظم، لا يحفظ في الفصل الدراسي كله إلا سورة واحدة. هذه مقدمة، أقول هذا التخصيص المناهج مقدمة، أن يقال يا أخي ما دام سورة واحدة والقرآن حط له سورة والحفظ يعني حصة والحفظ حصة، تخصص المواد الدينية كلها يكفل واحد حصة حصتين. ومن أعجب ما سمعت في هذا، وهذه يا الله المستعان يعني من الفكر المنتكف، إذا انتكفت الفطرة فأصبحنا ننظر إلى الدنيا على أنها هي الأساس ونعظمها، ويهان عندنا أمر ديننا، أن بعضهم يقول يا أخي إحنا الحمد لله إحنا من سمع التوحيد من حداد التوحيد حتى لو درسناهم الدين ما نشكي الحمد لله، سبحان الله ما أدري يعني هل نحن نحلم؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا هي أماني المسألة، مثلا أنفسنا أهل التوحيد ونلغي مقرات التوحيد، نقول الحمد لله بلاد الإسلام ونلغي مقرات الفقه، نقول لا تحكم بالشريعة ونلغي دون ما نبغى ونشتغل بما نبغى، وتظل شعارات لا يريد الله إلا هذه الشعارات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، المسألة حساب بين يدي الله. وإن لكم كاليهود الذين قالوا نحن شعب الله المختار، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الصحابة رضي الله تعالى عليهم ما قالوا هذا، يجيب الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما قال الناس نحن أهل الإسلام وأهل الدين وأهل التوحيد، فكل عمل نرتكبه فلا حرج، وأي ذنب عندنا فلا بأس به، أو ما يعني ما تنظر إلا هذا الجانب. إذا قلت لأحدهم اتق الله لما تفعل هذا، أو عندنا هذه المصائب، قال يا أخي أحسن من غيرنا، ما تنظر إلا هذا الجانب، وبهذا أحسن من غيرنا أحسن من غيرنا، ذهبت أمور كثيرة وضاعت أصول عظيمة، وامتد كد التحريف والعبث حتى إلى مقرات التوحيد في مناهجنا. وما زلنا نقول أهل التوحيد وبلاد التوحيد ومناهج التوحيد وعقيدة التوحيد إلى آخر الشعارات التي لا تنفع والله عند الله إلا بالعلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة. ثم يعني يناقش الأخ حقيقة ما يقال من أن هدف التعبير هو التيسير على الطلاب، وهذا ذكر في الصحف. التيسير يكون بالحذف، التيسير يكون بتسهيل المعاني الصعبة، أما أن تقول والله هذا الموضوع أنا بايسر على الطلاب أحذفه هذا غير صحيح، وإلا يحدث أكثر الجبر والكيمياء والرياضيات، بل حتى تعليم الإنجليزي وغيره يريدون أن يجعلوه من الابتدائي حتى نحذفه، ولا يضرنا يعني في ذلك شيء لأنه صعب على الطلاب. أقرأ لكم الموضوعات التي حذفت من اللغة العربية والنصوص المطالعة. الجهاد أول موضوع حذف، إيش الجهاد؟ ثانيا فلسطين، ثالثا أول شهيدة في الإسلام، رابعا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت معروف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليش يبطل خلاص معروف. خامسا الهجرة، ستة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة لأنه ذهب مع عاصم بن نجران في القصة أنه ذهب إلى وفد نجران وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمير هذه الأمة متى قالها؟ لما طلب وفد نجران منه صلى الله عليه وسلم أمينا. اللي يقراها يقول ها في نصارى وفي ما نصارى وفيه أمين وضد النصارى شيلوا الموضوع كله وريحونا من أبو عبيدة من أول لآخر. وكيف ضاعت الأندلس اشطبوها لأن غسل أباه الأندلس واحدة ضاعت يراد أن تضيع الأمة كلها. فتذكير الناس بضياع الأندلس يقول إذا البوسنة إذا كشمير إذا الفلبين إذا الأريتريا إذا الصومال آخر واحدة يأخذها الصليبيون إذا كذا كذا لا يراد إلغاء هذه القضايا من أذهان الناشئين. معركة القادسية واحد واثنين تنحدث السنتين لأن أيضا إيران قد تزعجها هذه المعركة ونحن نريد تحسين العلاقة مع الروافض. فتنة آمنوا بربهم اللي هي صور من غزوة بدر تحدث لأن لها أيضا علاقة بالجهاد والشرك والمشركين. حدثت معركة اليرموك أيضا عشان ما نزعل الروم وهم أحبابنا ونظام الدول الجديد يجعلهم أسيادنا فما في داعي ذكر اليرموك ورحمه الله ورحمه من قادها. الإمام أحمد بن حنبل حذفت سيرته من المقرر. لماذا؟ السنة والبدعة وخلق القرآن ومقاومة الظلم والصبر على عدو السلاطين هذا داعي له. أيضا هذا إنشال ويحدث حتى لا يفسد عقول الشباب في نظرهم. إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب يحدث لأن في ناس يقولوا وهابية تكفر المسلمين وفي عندنا شيعة وفي عندنا صوفية وفي عندنا طوائف لا يعجبها أن يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكما بلغنا أن الروافض قبحهم الله قالوا أولادنا ما يمكن يدرس المقرر الثانوي وفيه أن الشيعة يسبون الصحابة فتخلف أبنائهم عن المدارس فألغي أيضا المقرر الثانوي وهذا ما تعرضنا له هنا ألغي الكتاب الذي كتبه فضيلة الشيخ صالح الفوزان واستبدل بغيره. لماذا؟ لأن الرافضة لا يريدون ذلك. طيب الصوفية لا تريد أيضا الموالد وما يتعلق بها وهكذا فنظل قطع ديننا حتى يبقى مقرر واجب دينية مجرد توجيهات وآداب عامة يرضى بها الدرزي والنصيري والرافضي والصوفي والبدعي كل واحد يرضي هكذا. ولو أن أحد من أهل السنة يعني تخلف أبناؤهم أو قالوا ما يدرس أبناؤنا إلا بعد المنهج لقالوا هذا إضرار وطبق عليهم 15 سنة سجن إلى آخرين. والله المستعان. يعني الكيل مكيالين ليس فقط عند النظام الدولي الجديد وإنما أيضا حتى التعامل مع أهل السنة ومع أهل البدع والخارجين على عقيدة أهل السنة والجماعة. يوم حطين أيضا حدث حطين حدثا فلا داعي لصلاح الدين ولا لحطين ولا تذكير الناس بأن فلسطين أرض إسلامية وأننا ضحينا مرارا من أجلها لا اليرموك ولا حطين. وحدث أيضا موضوع القدس عاصمة فلسطين. لماذا؟ لأنه يمكن تصير عاصمة لإسرائيل والسفارة الأمريكية تنتقل إليها ما في داعي تبقى القدس عاصمة لإسرائيل. هذه الموضوعات كلها في كتاب النصوص أيضا حدثت أربع نصوص عن فلسطين هي من أمين لاجئ وصرخ بأرض المسجد الأقصى والشهيد الله المستعان حتى الأشعار التي تتعلق بالمسجد الأقصى وبالقدس وقرأتها هذه الآيات ولا حول ولا قوة إلا بالله. السنة الثالثة المتوسط نقرأ عليكم يعني ماذا حدث من المنهج. حدث من 95 إلى 110 حدث موقف العقيدة الإسلامية من التيارات والمذاهب الفكرية الحديثة. لأن هذا السلام فعل البعثيين والقوميين والنصريين والوحدويين والاشتراكيين والعلمانيين كلهم بعده الحداثيين ما يدري من الكلام هذا يكون هو حداثي ولد يدرس موقف الإسلام من التيارات الفكرية الحديثة ما يصلح. فأحسن شيء شطبوها شطبوا نظرة الإسلام إلى الوجود كله شطبوا ثروة الشريعة الإسلامية شطبوا ضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع شؤون الحياة يعني يكفي بعض الجوانب أما كلها تطرف فشطبوها. حذفت أساليب الدعوة إلى العقيدة حذف موضوع إعداد الطالب روحيا وفكريا واجتماعيا ليكون قدوة حسنة حذف موضوع سماحة الإسلام ويسر تعاليمه وأقل على موضوعات نبذة